مفيش حد حاكم وحد محكوم. المرة دي كل الموازين مقلوبة. اللقاء الثاني بين فرعون وبين موسى. اللقاء الثاني بين كل ظالم وكل مظلوم. اللقاء الثاني بين كل قاتل وكل مقتول. اللقاء الثاني ما بين البشر كلهم وبعضهم لينذر يوم الطلاق. تخيل انت اليوم ده هيبقى شكله ايه؟ يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الكل مملوك والكل عبد. وانذرهم يوم الآزفة. يعني الآزفة اللي جاية جاية بس لما هتيجي هتيجي فجأة. لما هتيجي هتبهت الناس وهتبغط الناس. اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. القلب اتخلع من مكانه من الفزع والرعب واتحشر في الحنجرة. اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الاعين. ده كان في كاميرا متسلطة على عينيك 24 ساعة. خائنة الاعين ديت يعني واحد في الشارع كده خبط بعينيه بصة محدش درى بيه اصلا. يعني الزوج اللي ماشي جنب زوجته او جنب بنته ما شافش ان حد بصلها اصلا. اللقطة دي متراقبة من فوق 7 سماوات. كأن عينيك كان عليها كاميرا مراقبة 24 ساعة. وما تخفي الصدور. الخواطر اللي جواك اللي مفيش اي انسان اطلع عليها. يعني سبحان الله يا جماعة. بعد كده تطبيق عملي لمسألة المعاصي بتودي فين. المعصية ممكن تعمل في الانسان ايه؟ المعصية ممكن تودي الانسان فين؟ ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون. فرعون سلطة الملك، هامان السلطة السياسية، قارون السلطة الاقتصادية. سيدنا موسى وقف وش الدنيا كلها لوحده عشان نعرف يعني ايه انبياء، عشان نعرف يعني ايه نقتل القوم الظالمين. يعني ايه؟ يعني ايه دعوة نبي؟ النبي يعني لو نبي كلف ببلد زي المنصورة يعني هيقلبها في يوم واحد. هيقلبها. الانبياء ما كانوش بيتبعوا الوسائل الدعوية الهزيلة بتاعتنا دي. النبي كان بينزل في قلب الواقع ويصرخ بكلمة الحق بين ظهراني الناس. كانت البلد بتتقلب في يوم بسبب دعوة الانبياء. ما كانوش بيتبعون الدعوات الضعيفة بتاعتنا دي. فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال. شوف بقى تطور الاحداث. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه. فرعون بيطلب تفويض من الشعب المصري بان هم يفوضوه في قتل موسى وفي قتل ابناء اللي امنوا مع موسى. وطبعا الشعب المصري سيد من يفوض. الشعب المصري يعني ما يتوصلش في التفويض. اي حد بيطلب تفويض من الشعب المصري بيدوله على طول يعني. مفيش مشكلة يعني. وقال فرعون ذروني. ذروني ده بيستأذن الناس. قال يعني الناس مهمين عنده قوي. قال يعني حيب الناس قوي. يعني فجأة الطواغيت بيتحولوا الى قمة الديمقراطية يا جماعة. فجأة الطواغيت زي فرعون كده يعني لما دخل عليه موسى ولقى سيدنا موسى قوي فبيقول للي حواليه فماذا تأمرون. تأمرون هو ايه الادب ده؟ هو فرعون بقى بيكلم اللي حواليه بادب كده ليه؟ ذروني سيبوني سيبوني بس فوضوني وسوف نعمل ايه ان شاء الله بكرة تشوفوا البتاع. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه. كلمة وليدعو ربه من فرعون يا جماعة. مع فرعون كلمة وليدعو ربه معناه ايه يا اخواني؟ معناه ان سيدنا موسى كان كثير الدعاء. معناه ان سيدنا موسى ده كان آية من ايات ربنا في الدعاء. عشان كده فرعون لقط النقطة دي بالذات. سيبوه يدعي بقى. اما نشوف كل شوية لمم الناس وقاعد يقول يا رب. اما نشوف الدعاء اللي بيستنصر بيه علينا ده هيعمل له ايه؟ وليدعو ربه. شوفوا الدعاء ده هيعمل له ايه؟ كأن سيدنا موسى كان آية من آيات الله في الدعاء. ودي من الاسلحة اللي احنا مش عارفين نوظفها في الواقع. سلاح الدعاء. سلاح جمع القلوب على الدعاء. سلاح اعادة الثقة للقلوب في الدعاء. اني اخاف ان يبدل دينكم. هيضيع الدنيا. فرعون خايف على الناس من موسى يا جماعة. شفتوا الموازين اتقلبت ازاي؟ فرعون خايف على الناس من موسى. اني اخاف ان يبدل دينكم. هو ايه دينهم بالظبط؟ او ان يظهر في الارض الفساد. انا خايف عليكم. انا مش القضية انا خالص. انا مش مهم نهائي. المهم انتوا بس. المهم مصلحتكم. وقال موسى شوف البطل بقى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. سيدنا موسى برضو بيواجه فرعون بالايه؟ بالدعاء. برضو بيواجه فرعون بالتوجه الى الله. وقال رجل مؤمن من آل فرعون. الله اكبر. اما يخلع بطل فجائي